قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. بعد أن انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه من الكلام على مسائل الصفات، وعرفنا منهج أهل السنة والجماعة في معرفة الأسماء والصفات، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بذلك حقيقة، وأن صفاته تليق بذاته جل وعلا، وأن منهج السلف في فهم الصفات يقوم على الإثبات والتنزيه، إثبات الصفات لله كما وصف نفسه وكما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وتنزيه الرب جل وعلا من أن تكون صفاته مماثلة مساوية لصفات المخلوقين. بعد أن فرغ المؤلف من الكلام على هذا الأمر وناقش المخالفين في هذا المنهج عن المعتزلة والكلابية الأشعرية أو الكلابية الأشعرية والماتريدية والذين خالفوا منهج أهل السنة في هذا الباب، بعد ذلك انتقل إلى الكلام على مسألة الرؤية. وهذه المسألة ملحقة بالصفات، يعني من حيث المنهج، وإن كانت هي قضية قائمة بذاتها ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن البشر المؤمنون يتمتعون في الآخرة ومن متعهم في الجنة أنهم ينظرون إلى ربهم جل وعلا. وهنا ينبغي أن نذكر مقدمة اتفق أهل القبلة، ونعني بأهل القبلة يعني كل من يدين بدين الإسلام، اتفقوا على أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، وإن كان أن الله تعالى لا يرى في الدنيا يعني لسائر الناس، وإن كان ثمة آراء حول رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، هل رأى ربه أو لا؟ وهذه المسألة سيتكلم عليها المؤلف ويخصها بالحديث في جزئية في هذا الموضوع، لكن ما استقر عليه الأمر أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، وذلك لأن استعدادات الناس واستعدادات المخلوقين وإمكاناتهم وقواهم التي خلقهم الله عليها لا تطيق رؤية الرب جل وعلا، لا تطيق ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما طلب موسى منه أن يراه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، وذلك لأن استعدادات موسى وإمكاناته وطاقته البشرية لا تقوى على هذا. والدليل على ذلك أن الله تعالى لما تجلى للجبل جعله دكا، وكان ردة هذا الفعل عند موسى أنه خر مغشيا عليه. والإنسان طاقاته البشرية لا تقوى على رؤية الجان إلا إذا تغير عن صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، بل إنه لا يقوى ولا يطيق رؤية الملك. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما طلب بعض الناس أن يكون الرسل ملائكة فقال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنهم لا يطيقون ذلك. فإذا كانت النفوس البشرية لا تقوى على ولا تطيق رؤية بعض المخلوقات لله سبحانه وتعالى، فكونها لا تطيق رؤية الرب جل وعلا هذا من لطف الله بهم ومن رحمته بهم أنه لم يعرضهم لذلك. لكنه جل وعلا أخبر بأن أهل الجنة يرون الرب سبحانه وتعالى وأنهم ينظرون إليه وأنهم ينعمون في الجنة بهذه الرؤية، وأن هذه الرؤيا لها وقت مخصوص يتجه الناس فيها إلى ربهم جل وعلا ينظرون إليه، وأنه يسمى يوم الرؤية بيوم المزيد كما قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي تدل على إثبات رؤية الرب جل وعلا في الآخرة. أما في الدنيا فقد عرفنا رأي أهل القبلة، وعرفنا ضمن ذلك رأي أهل السنة والجماعة. ما سمعت؟ نعم، يعني إمكانية هذه الآية تدل على إمكانية الرؤية في الدنيا، لكن الجبل ما طاق الرؤية، لأن الله كما جاء في الأثر إن ما تجلى به الرب جل وعلا للجبل بقدر الخنصر أو بقدر الأنملة من الخنصر، بقدر أنملة، وأشار إلى أنملة الخنصر، ومع ذلك ما طاق الجبل تلك الرؤيا واندك ولحقه ما لحقه. هذه الآية تدل على أنه يمكن وقوع ذلك لو أن المخلوقات هيئت لهذا الأمر، لكنها لم تهيئ لذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يهيئ نفوس الناس ويهيئ خلق البشر أو خلق هذه المخلوقات التي تدخل الجنة، يهيئها حتى تتمكن من النظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. نعم، يقول هل يمكن رؤية الرب جل وعلا في المنام؟ ما ورد ما يمنع ذلك، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه في المنام، ورؤية الله في المنام يعني أمر ممكن، لكن ما ورد ما يمنع ذلك. نعود إلى موضوعنا، وهو أن هذه الرؤيا التي جاء القرآن يتحدث بها وجاءت السنة تشير إليها، وقف أهل القبلة منها مواقف، وانقسم الناس فيها إلى قسمين، فذهب المعتزلة والخوارج والإمامية من الشيعة إلى استحالة رؤية الرب سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، وقالوا باستحالة الرؤية، وأنكروا على من قال ذلك يعني من أثبت الرؤية، بل وصموه ورموه بالكفر. قالوا لأن إثبات الرؤيا للرب جل وعلا في الآخرة معناه إثبات الإدراك له والإحاطة، والله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، والرب جل وعلا يقول ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه. فإثبات الرؤيا مخالف للقرآن، بل إنهم استدلوا أيضا بقول الله سبحانه وتعالى لموسى لن تراني، وقالوا إن لن حرف نفي مع التأبيد للمستقبل، حرف نفي مع التأبيد للمستقبل، والله عندما قال لن تراني يعني نفى الرؤية على سبيل الإطلاق في المستقبل، والرؤية في يوم القيامة تدخل في نفي الرؤية المستقبلية. هذا جل ومعظم ما اعتمد عليه أصحاب هذه الطوائف في نفي الرؤيا، وذهب أهل السنة والجماعة وسائر أهل القبلة إلى إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن هذه الرؤيا يختص بها المؤمنون، يختص بها المؤمنون كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة أي ممتلئة بالنظرة، ممتلئة بالجمال والبشاشة وبكل ما يدل على السرور، ممتلئة بذلك. لماذا؟ لأنها إلى ربها ناظرة، لأنها تنظر إلى ربها جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قال لنا أيضا في آية أخرى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد جاءت السنة النبوية مبينة أن الزيادة هي النظر إلى الرب أو إلى وجه الرب جل وعلا، وجاءت أيضا آيات وأحاديث تدل على أن الناس يرون ربهم يوم القيامة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي رواه الشيخان إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته، وفي رواية أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضرب مثلا وقال في ذلك سألهم هل ترون القمر ليلة القدر، هل ترون القمر ليلة البدر، أو هل إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية وإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس يعني في كبد السماء لا يحال بينها وبينكم أي حجاب، هل تضامون في ذلك؟ قالوا لا. قال فكذلك سترون ربكم. كل هذه نصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على إثبات هذه الرؤية. ولذلك ذهب أهل السنة إلى أن أهل الجنة يكرمهم الله سبحانه وتعالى بتلك الرؤية. أما الكفار وأما المنافقون فإنهم يحجبون عن رؤية الرب جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ممنوعون من رؤيته سبحانه وتعالى، لأن رؤية الرب جل وعلا نعيم، وحجبهم عن ذلك ضرب من ضروب العذاب. ولهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على إثبات الرؤية، فقال: إذا كان الكفار والمجرمون محجوبين عن رؤية الله نكالا وعذابا، فمفهومه أن المؤمنين تتاح لهم ويمكنون من رؤية الرب جل وعلا نعيما و يعني من باب النعيم ومن باب الثواب في الآخرة. ويقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما شبه رؤية الرب جل وعلا برؤية البدر ليلة رؤية القمر ليلة البدر وبرؤية الشمس ليس دونها حجاب، اعترض بعض القائلين بنفي الرؤية، وزعموا أن هذا التشبيه يعني فيه تشبيه لذات الرب سبحانه وتعالى، أنه شبه الرب سبحانه وتعالى بالقمر، وهذا أمر باطل، لأن التشبيه هنا إنما هو للرؤية وليس للمرء، التشبيه للرؤية، شبه رؤيتهم لله جل وعلا برؤيتهم للقمر، ولا يلزم من تشبيه الرؤية بالرؤية أن يكون تشبيه المرء بالمرء، لا يلزم من ذلك تشبيه الرب سبحانه وتعالى بالقمر، لأن المسألة إنما تدور حول تشبيه الرؤية، وهذا أمر جائز لا شيء فيه. وخلاصة الأمر أن الذين منعوا الرؤية تعلقوا بشبه، هذه الشبه توهموا أنها أدلة تمنع من شهود أو وقوع الرؤية. من هذه الشبه قولهم: لن تراني، وقالوا إن لن تفيد النفي يعني في المستقبل على التأبيد، وهذا ما أنكره أهل السنة، وقالوا لا يلزم من نفي المستقبل أن يكون على التأبيد يعني متعديا الدنيا إلى الآخرة، وإنما أقصى ما يؤدي إليه هو النفي، نفي المستقبل مع احتمال وقوع غير ذلك. والله سبحانه وتعالى قال لموسى: لن تراني، يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فهذا أمر لا يتعلق به الحكم، لأن الله أخبر أن الناس وأن المؤمنين يرونه في الآخرة، فهو دليل على أن الرؤيا مقصورة نفيها على الدنيا. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن على لسان اليهود: على لسان اليهود في قوله: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني أخبر عن اليهود أنهم لن يتمنون الموت بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما عملوا في الدنيا من المعاصي وما ارتكبوا من الآثام، ولذلك هم حريصون على أن يخلدوا في الدنيا. هؤلاء الذين لن يتمنوه يعني الموت، أخبر الله تعالى في آية أخرى أنهم يتمنون الموت، فقال جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن فهم يتمنون الموت في الآخرة، وهو مشعر بأن النفي للمستقبل إنما هو محصور ومقصود به الدنيا دون الآخرة. وأيضا في قوله جل وعلا لموسى يعني في هذه الآية، قال له: لن تراني. وذلك كما قلنا لأن موسى لا يقوى ولا يطيق رؤية الرب سبحانه وتعالى في الدنيا. وهذا الأمر يعني له ما يبرره، أو إن هذا النفي يقصد به الدنيا فقط، لأن موسى لو كانت رؤية الله مستحيلة لما كان الجواب من الله بقوله لن تراني، ولكان جاء الجواب فيه شيء من العتاب وفيه شيء من المؤاخذة، كما أجاب الله سبحانه وتعالى نوح لما سأل قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. والله سبحانه وتعالى ما رد على موسى بهذا المنهج وبهذا الأسلوب. وقوله لن تراني يعني هذا لا ينفي أن الرؤيا لا تقع. ويضرب العلماء مثل لهذا، يقولون: ألا ترى لو أن إنسانا حمل في كمه شيء وجاءه شخص وقال: أعطني هذا الشيء أكله، فإن كان هذا الشيء مما لا يؤكل يقول له إيه، أو لو إن كان هذا الشيء مما يؤكل يقول له لن تأكله. فقوله لن تراني لا ينفي الرؤية، لا ينفي جنس الرؤية، لأنه كما يقولون في هذا المثل يقول له لن تأكله، يفهم منه أن ما في كمه شيء قابل للأكل، لكن لو كان هذا الشيء الذي في كمه لا يؤكل أصلا بأن يكون حجرا أو غير ذلك، فإن الجواب يكون لا يكون بقوله لن تأكله، وإنما يكون الجواب إن هذا لا يؤكل. ولو كان رؤية الله سبحانه وتعالى غير ممكنة لكان جواب الرب جل وعلا لموسى إني لا أرى، ولم يكن الجواب إيه؟ لن تراني. فدل ذلك على أن الرؤيا أمر ممكن. نعم، ما فهم سؤالك أنا. هذا الذي نقوله. من قال لك إن الله نزل في الأرض؟ هذا لا يعني أن الله نزل في الأرض، هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر لا علاقة له بذلك. قوله الله سبحانه وتعالى أنه لأنه جعل العلامة لموسى أن أوجد النار في الأرض، الله سبحانه وتعالى أوجد النار في الأرض علامة، لما رآها موسى قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا، فذهب يبحث عن النار، وإذا بالوحي ينزل إليه ويوحي الله سبحانه وتعالى إليه ويناديه الرب جل وعلا، يناديه في الأرض المباركة القريبة من الشجرة، والله في سماواته نادى موسى في ذلك المكان، والله بارك هذه الأرض التي أوحى فيها إلى موسى، وأوحى إلى موسى عندها، ولا علاقة ولا ارتباط هنا بأن الله نزل إلى هذه الأرض، وقوله اخلع نعليك لأن موسى كان قد لبس خفا من جلد حمار ميت، فكان الجلد نجسا، لذلك أمره بأن يخلع نعليه. فهمت؟ خلع النعلين لنجاستها. والله قال له أن أنبورك من في النار ومن حولها، يعني لا يعني أن الله كان في النار، لأن النار أين كانت وأين رأى موسى ذلك؟ في عند الجبل في طور سيناء، وهذه أرض باركها الله سبحانه وتعالى. والله قال حول في هذه الأرض وما حولها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ها، فالبركة كانت حول هذا لأنها مواطن الأنبياء، تنزلت فيها، نزل فيها الوحي، أنزله الله على كثير من الأنبياء في تلك المنطقة. ولا علاقة أنها إذا كانت هذه الأرض مباركة لا يعني أن الله نزل فيها. الله سبحانه وتعالى بارك مكة وأخبر أنها أرض مباركة، وأخبر أن هذه المدينة أرض مباركة، ولا يلزم من كونها مباركة أن تكون محلا نزل فيه الرب، لأنه ما جاءت أدلة بذلك. الله أوحى إليه قال له إني أنا الله، والله يقول إني أنا الله في كل مكان، هو الله. لكن أراد أن يعرف موسى أن الذي يكلمه هو ربه، كما جاء في ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والله سبحانه وتعالى نادى موسى، ناداه من عند الشجرة التي جاء إليها موسى، وقوله أنبورك من في النار ومن حولها، يعني أن الله سبحانه وتعالى وضع البركة في هذه النار التي كانت علامة لموسى ليصل إليها، فكانت إشارة مباركة. وكان من حول النار وهو موسى وأهله الذي قال له امكثوا، والمنطقة التي كلم الله فيها موسى كلها منطقة مباركة ولا ارتباط لها بالنزول وغير ذلك. وكل الذي نزل، كل الذي ورد، إن نزول الرب سبحانه وتعالى كان ينزل إلى سماء الدنيا. أما أن نقول إن الله نزل إلى الأرض وقال من في النار، وهل كان الله في النار حتى يقول من في النار؟ وإنما المراد بأن هذه النار كانت مباركة وضع الله فيها البركة، لأنها غيرت من حياة موسى. فموسى بعد أن كان طريدا شريدا، وبعد أن ذهب إلى مدين، وبعد أن مكث المدة التي مكث وهو يريد أن يعود إلى مكة، إلى مصر، وأراد الله به خيرا، وأراد الله أن ينقذ به بني إسرائيل، لذلك أوحى إليه في هذا المكان وجعل هذه النار علامة يأتي إليها موسى، ولذلك سميت هذه النار نارا مباركة، وكان الموضع موضعا مباركا، والله سبحانه وتعالى أنزل البركة على موسى في ذلك المكان حيث كلمه وعلمه بأنه قال له إني أنا الله لا إله إلا أنا، ها، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، إلى غير ذلك مما نزل من الآيات التي عرف الله فيها موسى بنفسه وأرسله وقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. فعند ذلك موسى طلب أن يكون له وزير وهو أخوه، فهذا موضوع لا علاقة له بالرؤيا هنا. نعود إلى ما كنا نتحدث عنه في مسألة الرؤيا، وقلنا إن قوله الله تعالى لن تراني على حسب، يعني على التنزل الذي ذكره نفاة الرؤيا، فإنه لا يصلح لأن ينفي الرؤيا في الآخرة، لأننا عرفنا أن لن استخدمت في غير هذا الموطن، ودلت على أن الأمر في الدنيا أو أن الأمر إلى أمد ثم بعد ذلك ايه ينتهي هذا النفي ويمكن اثبات خلافه. ولذلك ابن مالك يقول في هذا الموضوع لما اراد ان يعرف بالنفي قال بيته المشهور او الذي في الألفية نعم نعم أحسنت، قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه ايه فاعضدا، يعني رد هذا القول لأنه قول باطل. فمجمل القول إن الشبهة التي تمسك بها المعتزلة في قولهم لن تراني هذه لا تصلح لإثبات مذهبهم، بل كل ما تدل عليه أن الله أخبر موسى أنه لا يستطيع رؤية الله في الدنيا ولا يتجاوز الأمر ذلك، وهذا أمر الحق، والله سبحانه وأهل السنة والجماعة يقولون بذلك. كذلك المعتزلة وغيرهم حاولوا أن يؤولوا بعض الآيات تأويلا متكلفا، فالله سبحانه وتعالى أخبر بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولما احتج عليهم بهذه الآية قالوا إن هذه الآية لا تدل على الرؤية، قالوا الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسروا ناظرة بمعنى منتظرة، وفسروا كلمة إلى اللي هي حرف جر قالوا هذه ليست حرف جر وإنما هي إلى مفرد آلاء يعني نعمة بمعنى نعمة، لأن الآلاء بمعنى الإيه النعم، ومفرد آلاء إلى، ومعنى الآية وجوه يومئذ ناظرة نعم ربها منتظرة، فلا تكون هذه الآية دالة على ايه على الرؤية. وناقشهم أهل السنة وأبطلوا قولهم، قالوا لأن ناظرة هنا بمعنى يعني مأخوذة من النظر الذي هو الرؤية، والدليل على ذلك أن الفعل نظر فعل لازم، تارة يكون لازما وتارة يكون متعديا. أما إن كان الفعل متعديا بنفسه فيقال نظرتك بمعنى إيه أمهلتك، ومنه قوله جل وعلا حكاية عن المنافقين في يوم القيامة عند عبور الصراط، يوم يقول المنافقون ها والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ومعنى انظرونا يعني تمهلوا وانتظرونا. ومنه قول إبليس انظرني لكن انظرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون بمعنى أمهلني، فنظر إذا جاءت متعدية تكون بهذا المعنى، أما إذا جاءت لازمة فهي إما أن تتعدى بالحرف إلى، وإما أن تتعدى بالحرف في، فإن تعدت بالحرف في فتكون بمعنى التفكر وبمعنى الايه التدبر، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ يعني أليست هذه الآية محل تفكر وتدبر؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر، يعني تفكروا. أما إذا جاءت متعدية بإلى فتكون بمعنى النظر الذي هو الرؤية، ومنه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ناظرة إلى وجه ربها، ولذلك اكتسبت النضرة. ولهذا فسر الحسن وابن عباس، بل جاء التفسير مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه الوجوه اكتسبت نضرة بسبب نظرها إلى الله. وإن المؤمنين يوم القيامة وهم في الجنة في يوم المزيد يذهبون وينظرون إلى ربهم فيزدادوا جمالا ويزدادوا نضرة، ولهذا يعودوا إلى أهليهم وقد اكتسبوا وامتلأوا نظرة بسبب نظرهم إلى الرب جل وعلا. فتفسير المعتزلة وتأويلهم قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بمعنى نعم ربها منتظرة، قول باطل. ومما يدل على البطلان أن النظرة إنما تكون عندما يتحقق للإنسان طلبته، يعني الإنسان يدخل عليه السرور والفرح والابتهاج إذا نال ما يحتاج ونال ما يريد وأعطي ذلك. في هذه الحال يمتلئ نظرة، أما من لم ينول حقه ولم يعط ما يريد، هل يكون في حالة انتظاره ما يريد؟ هل يكون تكون النظرة على وجهه؟ النظرة لا تكون على وجه طالب أمر لم يتحقق له ولم ينله. ولذلك هذا التفسير الذي فسرت به المعتزلة هذه الآية تفسير باطل، لأنهم يقولون الوجوه امتلأت نظرة ولأنها تنتظر نعم الله، وهذا كلام متناقض. فإن من يجلس ومن يبحث ومن ينتظر نعم الله سبحانه وتعالى ولا يدري هل تتحقق له أو لا، لن يكون نظر الوجه، وإنما يكون نظر الوجه من نال حقه أو نال غايته ومناه. فإذا قولهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة، قول باطل، بل إن هذه الوجوه إنما اكتسبت النظرة بما من الله عليها من نعيم النظر إلى وجهه جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة، في غير ضراء مضلة، وفي غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يقول قال الشارح يعني ابن أبي العز: المخالف في الرؤية يعني في رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة الجهمية والمعتزلة. ومعلوم أن المعتزلة أو أن الجهمية طائفة من المعتزلة، لكن لما كانت أشدها غلوا خصت بالذكر. قال: ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود، مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. كل هؤلاء قالوا بإثبات الرؤيا، رؤية الناس للرب جل وعلا يوم القيامة. وسائر طوائف أهل الكلام يدخلون منهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية، كلهم يوافقون أو كلهم من أهل السنة في هذا الباب، يعتبرون من أهل السنة في هذا الباب، لأن القول في ذلك رأي واحد. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون، نعوذ بالله أن نكون منهم. قال: وقد ذكر الشيخ رحمه الله، ويعني بالشيخ الإمام الطحاوي، من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، كأنه يقول يعني إن هؤلاء أصحاب البدع وهؤلاء المؤولون يعني يلهجون أو لهجون بتأويل هذه النصوص الغيبية المتعلقة بالغيب، خصوصا هؤلاء الذين أعملوا العقول وأهملوا النصوص. الأصل أن الإنسان يتبع النصوص، فإذا أثبتت النصوص شيئا قال به وآمن به، وهذا معناه الذين يؤمنون بالغيب، يدخل في ذلك الإيمان بالغيب. ومن أبرز أمور الغيب أمور الآخرة وأمور الجنة والنار، فينبغي للمؤمن الذي يكمل إيمانه أن يؤمن بالغيب ويؤمن بكل ما جاء عن الله فيما يتعلق بوصف الآخرة والجنة والنار، وفيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه. وتأويل ذلك وإعمال العقل في هذا كله من الباطل. ولذلك قال: فتأويل نصوص المعادي يعني الآخرة والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد. أولا نسبت العين إلى النظر، نسبت العين إلى الوجه وأثبتت النضارة للوجه وأضافت أو عدت النظر بإلى التي تدل على الرؤية، كل هذه قرائن تجعلنا نرجح أن المراد هو رؤية الله سبحانه وتعالى لا ما تأولته المعتزلة. يقول: فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، يعني بحسب تعديه بالحروف أو تعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، كقوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله تعالى: ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. قال: وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالإبصار، المعاينة بالأبصار، فكقوله تعالى أو كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ قال روى ابن مردوية بسنده إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هكذا عندكم عمرو، الأخ عبد الحميد موجود؟ شوف ما في نسختي عندك. عمر برضو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: ناظرة، قال: من البهاء والحسن. وجوه يومئذ ناظرة، قال: من البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل. يقول هنا تعليقا: قال: الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان من طريق علي بن الحسين بن أبجر، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، قال: حدثنا إسرائيل بن يونس عن ثوير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن الحديث من مسند ابن عمر. قال: عن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى وجه ربها عز وجل. فهذه أقوال الصحابة والتابعون. وعن عكرمة قال: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم، إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله. وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يعني هذا الدليل الثاني على إثبات الرؤيا. قال الطبري: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أو عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. قال: ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير عن جماعة منهم: أبو بكر الصديق وحذيفة يعني ابن اليمان وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أي هذه كلها من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤيا. نحن نتكلم على البشر، أما الملائكة وجبريل ما ندري، الله ما أخبرنا وما قال إنهم رأوه أو لم يروه، وإنما نحن نتكلم عن مين؟ عن الآدميين، لأن الكلام حول الآدميين. هل جاء النص بالمخلوقين؟ ها؟ ولا جاء النص في جنس البشر المكلفين؟ طيب، يقول: احتج الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤيا لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي، وقال الحاكم حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان، يعني المرادي صاحب الشافعي، قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وقد جاءته رقعة من الصعيد، والمراد بالصعيد صعيد مصر، فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي رحمه الله: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. هذه أدلة أهل السنة. ثم بدأ المصنف بعرض أدلة الفريق الثاني ومناقشتها. يقول: أما استدلال المعتزلة بقوله قال لن تراني، وبقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى، طبعا هم استدلوا بها وقالوا إن لن تفيد النفي مع في النفي المستقبل والنفي، حتى أنهم قالوا إنها تدل على تأبيد النفي، ولذلك اشتهر في أوساط أهل اللغة أن هذه اللن لن زمخشرية، إذا أراد أن يؤكد النفي للمستقبل قال لن، وأنا أعني الزمخشرية، لأن الزمخشري من أئمة المعتزلة والذين نفوا الرؤيا، ونقل عن عبد الجبار أو اللي هو القاضي عبد الجبار يقول إنه إن أهل الاعتزال قاطبة ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وأن لن تدل على ذلك. ولهذا قال هنا: أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس به أعلم الناس بربه في وقته، لأن موسى كان أعلم الناس بربه في ذلك الوقت، أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما سأل موسى ربه أن يره أو أن ينظر إليه ما أنكر عليه ذلك، فكأن هذا مشعر بأن أصل الرؤيا ممكن، لكن الظرف غير مناسب، لأن قوى موسى عليه السلام غير قادرة على تلك الرؤيا. ولهذا رد عليه بقوله: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولو كان هذا الأمر محالا في حقه كما يقول المعتزلة لكان الإنكار من الرب سبحانه وتعالى على موسى، ولما لم يكن ثمة إنكار فهمنا منه أن الرؤية ممكنة. أما الجواب الثاني يقول: إن الله لم ينكر عليه سؤاله، يعني شأنه كما فعل مع نوح، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا في الحقيقة الجواب الثاني هو تتمة للجواب الايه الاول، كأن الاول بمثابة المقدمة وهذا تتمة للجواب الثالث. ان الله تعالى قال لن تراني ولم يقل اني لا ارى او ولا تجوز رؤيتي او لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر، لان قوله لن تراني لا ينفي اصل الرؤية بخلاف الالفاظ الاخرى. يقول الا ترى ان من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال اطعمني، فالجواب الصحيح انه لا يؤكل. هذا الجواب الذي يدل على نفي الاكل، انه لا يؤكل. اما اذا كان طعاما صح ان يقال انك لن تأكله، وهذا يدل على انه سبحانه وتعالى مرئي، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. قال ويوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فاعلمه ان الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف